في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. منع النوم ذكره من حبيب مجانبي، بعدما قيل قد صحى عن طلاب الحبائب، وبدا يوم أعرضت صفح خد وحاجبي، صادت القلب إذ رمت ذات يوم المناصب، يوم قالت لنسوة من لؤي بن غالبي، آنسات عقائل كالظباء الربائب، قمن عنه يقل بحاجته أو يعاتبي، فتولى نواعم مثقلات الحقائب، فتأطرن ساعة في مناخ الركائب، من عشاء حتى إذا غابتا للكواكب، قام يلحي ويستحث على المكث صاحبي، قال أصبحت فانقلب منجدا غير خائبي، وانقضى الليل كله تلك إحدى المصائب. أن تذكر زينب القلب وطلاب وصل غريرة شغب، ما روضة جاد الربيع لها مولية ما حولها جدب، بألذ منها إذ تقول لنا سرا، أسلم ذاك أم حرب؟ للدار جامعة ولو جمعت ما زال يعرض دونها خطب، أهجرتنا ثم اعتللت لنا، ولقد نرى أن ما لنا ذنب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.